يجب أن يبين في هذا الطلب ألف أوصاف المحرر الذي يعينه، ب فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل، جيم الواقعة التي يستدل به عليها، دال الدلائل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم، ها وجه إلزام الخصم بتقديمه.